السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نستكمل شرح كتاب الفقه الميسر، ووقفنا عند كتاب الحج، ويشتمل على 7 أبواب. الباب الأول في مقدمات الحج، وفيه مسائل: الأولى في تعريف الحج في اللغة والقصد، وفي الشرع التعبد لله بأداء المناسك في مكان مخصوص في وقت مخصوص على ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ده تعريف الحج في اللغة وفي الشرع. الحج يعني قصد، قصد حج إلى كذا يعني قصده، واستعير هذا الاسم أن قصد بيت الله الحرام بالعبادة، بحيث أن معناها يعني أن الناس لا تذهب إلى هناك إلا قصدا بنية العبادة. فضل الحج: الحج أحد أركان الإسلام وفروضه العظام. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. وحديث ابن عمر مرفوع: بني الإسلام على 5 وذكر منها الحج، وأجمعت الأمة على وجوب الحج على المستطيع مرة واحدة في العمر. هذا حكم الحج. أما فضل الحج، حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بدل ما يقول قال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول مرفوع، مرفوع يعني يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عكسه موقوف، موقوف يعني الصحابي اللي قاله. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أم. يرفث، الرفث هو الكلام الفاحش في الحج والإثم، والفسق هو الذنوب. فيشترط في قبول الحج حتى يكون مبرور أن يخلو من الرفث والفسوق، وكذلك كل العبادات. شرط في قبول العبادات عند الله، مش قبولها فقهيا، النية، أن يكون مسلم وأن توافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والإخلاص، الإخلاص والمتابعة، ده شرط من شروط صحة الأعمال وقبوله عند الله، وكذلك خلوها من الرفث والفسوق. هل يجب الحج في العمر أكثر من مرة؟ لا يجب الحج في العمر إلا مرة واحدة، وما زاد على ذلك فهو تطوع. لحديث أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فقال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد هجرته إلى المدينة إلا حجة واحدة، وقد أجمع العلماء على أن الحج لا يجب على المستطيع إلا مرة واحدة، وعليه أن يبادر بأدائه إذا تحققت شروطه، ويأثم بتأخيره لغير عذر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وقد روي مرفوعا وموقوفا ومن طرق يقوي بعضها بعضا: من استطاع الحج فلم يحج فليمد إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. هذا الأثر ذكره في نيل الأوطار. حكم التأخير الحج للمستطيع محرم. من استطاع أن يحج يعني يمتلك المال الذي يحج به، ولو كان الحج أقل شيء يجب عليه الحج وهو يستطيع ذلك، ويكون مثله يحج بذلك. يعني مثلا في درجات حج، هو امتلك المال الذي يحج به أقل درجة ومثله يفعل ذلك، يعني بري مثلا، وهو راجل مثلا يقدر، مستطيع ببدنه يقدر يحج بري، ومثله ذلك يعني ليس من طبقة اجتماعية عالية مثلا أو من الأشرف اللي هو لم يفعل ذلك قبل ذلك ويكون فيه مشقة عليه، ما دام تحققت فيه الشروط واجب عليه ذلك. واحد بقى طبقة عالية وراجل ما يقدرش ان هو يحج، وهو ما جربش يحج بري يعني بالطريقة ديت، ويمكن يمكن في مشقة شديدة عليه، فهو ينتقل اللي بعدها لغاية ما يوصل لمرحلة هو واجب عليه في الحالة دي، امتلك المال. طيب واحد امتلك المال وعنده التزامات، عنده التزامات، هل تقدم هذه الالتزامات على الحج؟ هنشوف الالتزامات دي ايه. إن كانت التزامات واجبة من النفقة التي تجب عليه يقدم على الحج، إن كانت من الأشياء التي لا تجب عليه يبقى الحج مقدم. في إيه توازن؟ يعني إيه مثلا الالتزامات ديت؟ مثلا إن هو ابنه عايز يتجوز ومعاه فلوس، يا إما يجوز ابنه وابنه خلاص بلغ ووصل لمرحلة الزواج وبيدور على عروسة خلاص، يا إما يجوز ابنه يا إما يحج. لا، زواج الابن مقدم لأنها من النفقة الواجبة عليه، فكده أصبح من الواجبات. طيب واحد بقى في شقة ضيقة وعايز يشتري شقة تانية واسعة ومعاه الفلوس والشقة موجودة والحج موجود، لا يبقى الحج مقدم. ليه؟ لأن ده مش من النفقات الواجبة عليه، الحج مقدم. يبقى الحج مقدم على الالتزامات غير الواجبة، أما الالتزامات الواجبة فاللي هي مقدمة على الحج لأنها من تعارض الواجبات، فضلا عن أنه هو ليه يتجوز. طيب امرأة معاها ذهب الشبكة بتاعتها، وهو لو اتباع تحج بيه، فهل هي تحج تبيع وتحج ولا لا؟ لا، لان الذهب اللي معاها هو موجود معاها لحق زوجها اللي هو التزين بيه، ولذلك هي ما ينفعش تبيعه بدون اذن زوجها. ليه؟ لان ليه حق فيها، ليه حق في هذا الذهب. لما بيجي يخطبها بيتفقوا على الذهب، وهو اللي بيقول انا هجيب ذهب بكذا، لان ده حقه يعني مش ملكه، ولكن متعلق حق به اللي هو تزين المرأة به. فتقول له والله ايه احنا هبيعه وحج، طبعا لازم لها محرم زي ما هنقول يعني. ان وافق ماشي، ما وافقش خلاص لا يجب عليها ان تبيعه الا ما زاد على قدر الحاجة، عندها دهب كتير قوي، ففي الحالة دي تبيع منه قدر الحج وتبقي الباقي. شروط الحج يشترط لوجوب الحج 5 شروط: الإسلام، فلا يجب الحج على الكافر ولا يصح منه لأن الإسلام شرط لصحة العبادة، فعش واحد كافر روح يحج ما لا يصح منه الحج. العقل، فلا يجب الحج على المجنون ولا يصح منه في حال جنونه لأن العقل شرط للتكليف والمجنون ليس من أهل التكليف، ومرفوع عنه القلم حتى يفيق، كما في حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. حديث صحيح، صحابي الألباني ورواه ابن ماجه. الثالث: البلوغ، فلا يجب الحج على الصبي لأنه ليس من أهل التكليف، ومرفوع عنه القلم حتى يبلغ، للحديث الماضي رفع القلم عن 3. لكن لو حج فحجه صحيح. هنا بقى في حاجات هيقول الحج مش صحيح، وحاجات بيقول لا يجب والحج صحيح، ويجب ولا يجب والحج باطل. الشروط نوعين: شروط صحة وشروط وجوب. شروط صحة معناها ان هو حصل له هذا الشرط لا يصح. شرط وجوب معناه لو حصل، لو توفر في هذا الشرط وجب عليه خلاص. شرط وجوب وشرط صحة معناه ان هو لا يجب على الصبي ويصح منه، يبقى البلوغ شرط وجوب. طيب المجنون لا يجب عليه ولا يصح منه، يبقى ده شرط صح. تمام، يبقى الاسلام والعقل شرط صحة يعني لا يصح منه، شرط البلوغ شرط وجوب ولكن يصح من الصبي لو فعله يصح. وينوي له وليه، يعني لو فرضنا صبي صغير عنده 1 وحج، حجه صحيح ولا يجب عليه الحج ولكن حجه صحيح لان البلوغ كان شرط وجوب مش شرط صح. فاصبح الان في نقط معينة الشرع قال للصبي الصغير اعملها مش واجب عليك، ولو عملتها ليك أجرها كامل، ده فضل من ربنا. زي طفل صغير عنده 7 سنين بيصلي، الصلاة ديت صحيحة مش واجبة عليه بس صحيحة له ثوابها، لما يبلغ واجب عليه الصلاة. طيب النية ديت وليه اللي حينوي بيها، ينوي له وليه، إذا لم يكن مميز. مميز يعني قبل من سبع، قبل سبع سنين، عنده سنة اتنين تلاتة، وليه اللي هو أبوه هيقول نويت الحج، لو الحج عن فلان، عن ابني، نويت الحج عن ابني، ولا يكفيه عن حجة الإسلام، لما يبلغ هيحج مرة تانية بلا خلاف بين أهل العلم. لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت صبيا فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. يعني معنى كده أن الأب له أجر لما يخلي ابنه حج. ولقوله صلى الله عليه وسلم أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. ده معنى إيه؟ الشرط البلوغ. شرط الحرية، فلا يجب الحج على العبد لأنه مملوك لا يملك شيئا، لكن لو حج صح عنه الحج. شرط وجوب، إن كان بإذن سيده، وأجمع العلماء على أن المملوك إذا حج في حال رقه ثم أعتق فعليه حجة حجة الإسلام إذا وجد إلى ذلك سبيلا، ولا يجزي عنه ما حج في حال رقه لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الماضي ذكره وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. الشرط الخامس الاستطاعة، قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فغير المستطيع ماليا بأن كان لا يملك زادا يكفيه ويكفي من يعوله، وكان لا يملك راحلة توصله إلى مكة وترده أو ثمنها يعني أو أجرتها، أو بدنيا بأن كان شيخا كبيرا أو مريضا لا يتمكن من الركوب وتحمل مشاق السفر، أو كان الطريق إلى الحج غير آمن كأن يكون به قطاع طريق أو وباء أو غير ذلك مما يخاف الحاج معه على نفسه وماله، فلا يجب عليه الحج حتى يستطيع. دي الأبواب اللي هي الاستطاعة. لا يملك مال، لا يملك ثمن أجرة مواصلات، أو كان مريض بدنيا، يبقى الاستطاعة ماليا أو بدنيا، أو في الطريق طريق غير آمن، أو في وباء مثلا، في كورونا ومنعين الحج، في كورونا مثلا مش منعين الحج، نفترض مثلا ما منعوش الحج بس في كورونا منتشر أو وباء منتشر وحيحصل فيه عدوى، فبرضو سقط الاستطاعة. قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والاستطاعة من الوسع الذي ذكره الله. ومن الاستطاعة في حج المرأة، ده زيادة بقى عن الرجل، وجود محرم الذي يرافقها في سفر الحج، لأنه لا يجوز لها السفر للحج ولا لغيره بدون محرم. قال تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها. ولقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال إن امرأتي خرجت حاجة وإنك تتبت في غزوة كذا، قال انطلق فحج معها، فإذا حجت بدون محرم فحجها صحيح وتكون أثمة. ده الشرط الزيادة على المرأة، المحرم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا. هنا قال ثلاثة أيام فصاعدا، في حديث ثانية قال سفر مطلقا، وقال ليلة واحدة، يعني اختلف فيها اللفظ ومعنى ذلك أي سفر. النبي صلى الله عليه وسلم بيضرب مثال، مش مقصود بيه ثلاثة أيام ثلاثة أيام، يعني لو سافرت يوم أو اثنين مش محتاجة محرم، لا، المرأة تحتاج محرم في أي سفر حتى لو كان يوم واحد إلا ومعها ذو محرم. ده في الحج. الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم، الرجل راح يغزو في حرب جهاد، وقال مراتي رايحة تحج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اترك الجهاد وحج معها. ده معنى كده ان موضوع المحرم ده قضية كبيرة جدا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفوتها مطلقا، لازم المرأة تخرج بمحرم. الآن في تساهل كثير جدا من النساء بسبب هذا الأمر، المحرم تأثم المرأة لو سافرت بلا محرم، تأثم حتى لو في دلوقتي ستات بتسافر بلا محرم للنزهة وغير ذلك، ده الحج، والنبي صلى الله عليه وسلم منعه، مش واجب عليها، يعني يسقط فرض من فروض الخمسة أركان الإسلام، يسقط على المرأة بسبب أنها مش لاقي محرم. فبالك بقى بالسفر النزهة أو سفر معصية أو سفر غير ذلك، تأثم المرأة لو خرجت سافرت بلا محرم. المسألة الخامسة حكم العمرة وأدلة ذلك. تجب العمرة على المستطيع مرة واحدة في العمر زي الحج بالضبط. قال تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما سألته على النساء، على النساء جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وقوله صلى الله عليه وسلم لأبي رزين لما سأله أن أباه لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، قال حج عن أبيك واعتمر. حديث أيضا صحيح، صحة الألباني وصحيح النسائي. وأركانها ثلاثة: الإحرام والطواف والسعي. العمرة في خلاف العلماء فيها غير الحج، بين الوجوب والاستحباب، والراجح أنه واجب على العمرة، واجبة مرة واحدة في العمر. أركان العمرة ثلاثة: الإحرام والطواف والسعي، ثلاث أشياء لو عملهم يبقى العمرة كده تمة. الباقي بقى في تفاصيل تانية، واجبة وصفة العمرة وكده، ديت بيبقى لها أحكام تانية غير الأركان، هنقولها دلوقتي. مواقيت الحج دي واجبة. أنا عايز بس أقول حاجة، إن الحج والعمرة فيها ثلاث تقسيمات أساسية، ثلاث محاور أساسية. الأولاني الأركان، تاني حاجة الواجبات، تالت حاجة السنن. دي مهمة جدا، أركان واجبات سنن. الأركان لا يصح الحج إلا به، أو العمرة اللي هو الإحرام والطواف والسعي، والحج زيادة الوقوف في عرفة. أربع أركان في الحج وثلاثة في العمرة. الواجبات لو تركها الحج أو المعتمر يصح منه الحج وعليه فدية. السنن لو تركها المعتمر أو الحاج ليس عليه شيء. يبقى احنا لازم نعرف ونقسم الحج أركان واجبات وسنن عشان نعرف الحج صحيح ولا لا. الأركان ثلاثة في العمرة اللي هو الإحرام والطواف والسعي، والحج أربعة: الإحرام والطواف والسعي والوقوف عرفة. دي الأركان اللي هو لو عملها الحج صحيح بغض النظر عن اللي هيحصل بعد كده، عليه بقى فدية، عليه حاجة، بس الحج صحيح فقهي. طيب المواقيت الحج دي من الواجبات، انه يحرم من الميقات. يبقى الإحرام ركن، الإحرام من الميقات واجب. يعني لو فرضنا واحد أحرم بس مش من الميقات، يبقى حج صحيح وعليه دم. أحرم من مكة في العمرة، أو أحرم من داخل الميقات، دخل بدون ميقات، بدون إحرام. الميقات لغة هو الحد، شرعا هو موضع العبادة أو زمنها، فتنقسم المواقيت إلى زمنية ومكانية. المواقيت الزمنية: العمرة يجوز أداؤها في جميع أوقات السنة، ما فيهاش استثناء. يعني ينفع واحد في يوم عرفة يعمل عمرة؟ ينفع. ملهاش أي يوم العيد ينفع يعمل عمرة؟ ينفع. أيام التشريق ينفع. العمرة مفتوحة في جميع الأوقات، لا يمنع منها أحد. أما الحج فله أشهر معلومة لا يصح شيء من أعمال الحج إلا فيها. قال تعالى الحج أشهر معلومات، وهي شوال كله، وذو القعدة كله، وعشر ذو الحجة. وبيقول هنا ذو الحجة كله يعني، بس الراجح عشر ذو الحجة. دي مواقيت الزمنية للحج. مواقيت المكانية: فهي الحدود التي لا يجوز للحاج والمعتمر أن يتجاوزها إلا بإحرام. وبينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنه قال، حديث متفق عليه: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، اللي هي دلوقتي أبيار علي، دول أهل المدينة والشمال، يعني المدينة واللي جاي بقى من إيه، من لبنان وفلسطين، اللي هو أي جهة شمالية سواء بالطيارة أو بالعربية، أبيار علي أو من مر عليها من أهل الشمال. ولأهل الشام الجحفة، شام ومصر، الجحفة ديت ناحية الغرب شوي، دي اللي هي دلوقتي رابغ. الجحفة دي كانت بلد هجرت، دلوقتي بقت خرابة. كل اللي جاي من ناحية الغرب، من الشام، من الجهة الغربية، من البحر يعني، أو مصر أو المغرب، كل دولت اتجاههم جايين، يبقى رابغ. ولأهل نجد قرن المنازل، نجد دي في الشرق، الرياض والعراق، الكويت، الإمارات، قطر، كل اللي ناحية الشرق اتجاههم قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، جهة الجنوب كله بقى اللي جاي من الجنوب يلملم. وهن لهن يعني لأهلها، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. يبقى اتجاه، يبقى احنا عندنا أربع اتجاهات، شمال جنوب شرق غرب، دول لكل الايه العالم كله لما يأتي لابد أن يحج نفسه. طب فرضنا واحد من أهل الشرق سافر للغرب ونزل، يعني ساعات المطار مطار ينزلوا أهل مصر ينزلوا في مطار الطائف، ينزلوا في مطار الطائف دي بره الميقات، إحرامهم منين؟ من الطائف. ممن أراد الحج والعمرة، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. يبقى أي واحد داخل مكة أراد الحج والعمرة يجب عليه الإحرام من الميقات، سواء بقى أراد معها حاجة أو هي لوحدها. يعني في واحد يقول لك إيه، طب أنا حنزل مكة أخلص شغل وأعمل عمرة بالمرة وأرجع، فأحرم منين؟ تحرم من الميقات، لأن نزولك مكة أنت كنت ناوي العمرة. إمتى بقى يتجاوز الميقات؟ لو نزل مكة ومش عايز يعمل عمرة، لا أنا هروح أخلص شغل وحنزل مكة خلص شغل وراح مش هعمل عمرة، فراح نزل مكة، وبعد ما نزل مكة لقى واحد صاحبه هناك قال له ما تيجي نعمل عمرة وشجعه، فأنشأ النية داخل الميقات، في الحالة دي هيحرم من أدنى الحل اللي هو التنعيم. ومن كان دون ذلك، دون ذلك يعني قاعد في جوه الميقات زي أهل جدة كده، أهل جدة في الميقات، هما في الحل، في فرق بين الحل والميقات. الحل اللي هو حدود الحرم، ميقات دي مواقيت الحج والعمرة، يعني اللي داخل ينوي بيها الحج والعمرة، إنما الحل اللي جدة في الحل بس داخل الميقات بعد رابغ، فيحرم من جدة. ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة، أهل مكة هيحرموا من مكة اللي هو من التنعيم يعني. فمن تعدى هذه المواقيت بدون إحرام وجب عليه الرجوع إليها إن أمكن، وإن لم يتمكن من الرجوع فعليه فدية. فرضنا بعد ما فوت الميقات بالعربية كان نايم، يرجع ينزل ويركب مواصلة تانية ويرجع الميقات يحرم ويركب ويروح الإيه العمر. طف الطيارة، واحد في طيارة قاعد كده وما نواش الإحرام ونام، قام قالوا له ده احنا وصلنا ما نواش، في الحالة ديت هيحرم من مكانه وعليه دم، أو ينزل المطار ياخد عربية يروح الميقات يحرم ويرجع تاني. الإحرام هنتكلم عنه بقى وطريقة الإحرام وإزاي وبعد كده، يعني ممكن يحرم بقلبه. فمن تعدى هذه المواقيت بدون إحرام وجب عليه الرجوع إليها إن أمكن، وإن لم يتمكن من الرجوع فعليه فدية، ويشاء يذبحها في مكة ويزحها على مساكين الحرام. أما من كانت منازلهم دون المواقيت فإنهم يحرمون من أماكنهم لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، لو مواقيتهم كانت دون الميقات داخل الميقات زي ما احنا قلنا كده، أهل مكة جدة، أهل جدة والقريبين من بعد أبيار علي لغاية مكة، كل دولة يحرمون بيوتهم، يحرم ويروح الأيام العمر على طول. في ميقات تاني اسمه ذات عرق لأهل العراق جنب قرن المنازل، ديت مقدمات الحج، وإن شاء الله المرة القادمة هناخد أركان الحج وواجباته، ونكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.